أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. ذكر رحمه الله تعالى أن أمة الإسلام خير الأمم وأكرمها على الله جل وعلا، فقال ونؤمن، هذا من عقيدة أهل السنة أننا نؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، وأنها خير من بني إسرائيل وممن وراء بني إسرائيل، لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كثير من المسلمين منهزمون نفسيا أمام ما وصل إليه الكفار شرقا وغربا من تقدم في أمور الحياة، فتجد كثيرا من المسلمين يحسون بالدونية وبالانحطاط، حتى إن الواحد منهم ربما استحيا من أن يقول إنه مسلم في مجتمع من تلك المجتمعات، يتوارى بإسلامه ناحية وكأنه قد ارتكب جرما. هذا أمر خطير، لأن أهل السنة يؤمنون أن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، وأنها خير من بني إسرائيل وممن وراء بني إسرائيل، كما بين الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم بين حيثيات هذه الخيرية فقال سبحانه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فيه تفضيل مطلق كما ترى، فهذه الأمة هي خير الأمم وأكرمها على الله رب العالمين. قال المصنف خير من بني إسرائيل، فيقول قائل أليس الله تعالى يقول عن بني إسرائيل إنه فضلهم على العالمين، فما وجه الجمع؟ المراد على العالمين الذين سبقوهم أو كانوا في زمانهم، وأما أنهم أفضل ممن بعدهم فمن بعدهم لم يأتي بعد حتى يكون هناك مفضل ومفضل عليه، وأما أمة محمد فهي آخر الأمم، لأنه لا يقول إنسان ومن يأتي بعده، يعني بعد زماننا هذا لم يأتي بعد، وإنما هو في حيز العدم لم يأتي بعد. فإذا قلنا في بني إسرائيل إنهم فضلوا على العالمين الذين سبقوهم أو كانوا في زمانهم لا على من يأتي بعدهم، فإن من يأتي بعدهم لم يكن قد أتى بعد، فهذا لأن الأمم لم تتوقف عندهم، وإنما آخر الأمم هي أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن بعدهم لم يأتي بعد بالنسبة لبني إسرائيل حتى يكون هناك مفضل ومفضل عليه، وهم خير العالمين أو أفضل العالمين، فضلهم الله تبارك وتعالى على العالمين في من كان قبلهم ومن كان معاصرا لهم، أما من يأتي بعدهم فمن بعدهم لم يأتي بعد حتى يكون هناك مفضل ومفضل عليه. ولهذا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا عام، ولن تأتي أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها الخيرية المطلقة، فهم خير العالمين. فنؤمن بهذا، نؤمن أن هذه الأمة هي خير الأمم وهي أكرم الأمم على الله تبارك وتعالى، لا نحس بالدونية ولا بالانهزامية مهما تملك غيرنا أسباب القوة، وإنما نقول معنا ما ليس عند غيرنا ولا معه، معنا كتاب الله ومعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكتاب والسنة يدعوان إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا ليس عند أحد من أهل الأرض سوانا، فهذه الأمة وحدها هي الأمة الموحدة على ظهر الأرض، وأما بقية الأمم وسائرها فمن أهل الضلال والكفر والشرك، كما سيأتي أن من يعتقد أو يصدق أن هنالك دين هو موازن لدين الإسلام أو هو خير من دين الإسلام العظيم فهو كافر، كما سيأتي في أجوبة الشيخ رحمه الله عن بعض الأسئلة. فإذا نحن نؤمن بأن هذه الأمة هي أكرم الأمم وهي خير الأمم وهي أعظم الأمم، وقد فضلها الله تبارك وتعالى على جميع الأمم والناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا عام، فلن تأتي أمة بعد هذه الأمة لها الخيرية المطلقة، فهي خير العالمين، نسأل الله أن يجعلنا منه. لكن وصفهم بأوصاف، قال ولننظر هل يتحقق في هذه الأمة تلك الأوصاف أو لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه متحققة في أمة محمد أم في بني إسرائيل؟ في أمة محمد، بنو إسرائيل يفقدون هذه الخصيصة بكلام ربنا تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل فيهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، وأما هذه الأمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بنو إسرائيل لا يتآمرون بمعروف أيضا، لذلك فضلت الأمة على غيرها بأسباب كثيرة، منها الميزة العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا قال قائل لماذا أخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأن الإيمان بالله يكون منهم ومن غيرهم، حتى من الأمم السابقة تؤمن بالله، لكن الميزة العظيمة التي حصلوا بها على هذه الفضيلة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بيّن أن خير هذه الأمة الصحابة، ثم التابعون ثم تابعوهم رضي الله عنهم أجمعين. نؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم، ونؤمن بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له رضي الله عنه. نؤمن بهذا، إذا آمنا بهذا خالفنا الروافض الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرمونهم بكل عظيمة، ولكن أهل السنة يمسكون ألسنتهم عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يجدون في أنفسهم حقدا ولا دغلا ولا موجدة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يولونهم ويحبونهم ويقدمونهم ويدعون لهم ويتردون عليهم رضوان الله عليهم أجمعين. نؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة جنسا وأفرادا في معنى واحد فقط وهو الصحبة، وهذا أيضا من الأمور التي تتفرع على القاعدة التي مرت في الفضل المطلق والفضل المقيد. فالصحابة خير هذه الأمة في هذا المعنى وهو الصحبة، فالصحبة لا أحد يساويهم فيها أبدا، لأن كل من بعدهم ليس صحابيا، لكن هناك أشياء أخرى كما سبق، فإن موجبات الفضل كثيرة قد يفوق فيها التابعي صحابيا من الصحابة كما مر، فأويس من التابعين، ومع ذلك فقد ثبت في حقه ما لم يثبت في حق الصحابة أجمعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأصحاب وفيهم أبو بكر وعمر أن من لقيه فليأمره فليستغفر له، ولم يأمر بمثل ذلك في حق أبي بكر ولا في حق عمر ولا في حق عثمان ولا علي رضي الله عنه. فهل هذه الفضيلة المقيدة تقدم أويسا على أصحاب رسول الله؟ لا يقول بذلك إلا ضال مبتدع. فكذلك في كلام الشيخ رحمه الله موجبات الفضل كثيرة قد يفوق فيها التابعي صحابيا من الصحابة، كما مر أيضا في من يكون في أيام الصبر التي يكون المتمسك فيها بدينه كالقابض على الجمر، أجر الواحد في أيام الصبر كأجر 50، لأنه قد يوجد من التابعين إمام في العلم أو إمام في الدعوة إلى الله تعالى أو إمام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو إمام في كل شيء متعلق بالدين، ولا يوجد هذا الذي مر من تلك الفضائل المذكورة في صحابي جاء إلى المدينة فآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إلى إبله، ولكن هذا الذي جاء فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إلى إبله كما قال الشيخ هو أفضل مطلقا لمقام ومرتبة الصحب. ولكن هنالك فضل مقيد قد يتقدم فيه من أتى بعد على بعض الصحابة في باب من أبواب العلم أو العمل، ولكن مقام الصحبة لا يدانى. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله قد يوجد في التابعين إمام في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إمام في العلم، إمام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إمام في كل شيء يتعلق بالدين. ولا يوجد هذا في صحابي جاء إلى المدينة فآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم انصرف إلى مضارب قومه رضي الله عن الصحابة أجمعين، لكن الصحبة لا يمكن أن ينالها أحد بعدهم، أي بعض الصحابة، فهي مقام متفرد. إذن باعتبار العموم هم أفضل، أي الصحابة، وباعتبار الخصوص يعني كل فرد بانفراد، فهذه قد يكون لمن بعدهم فضائل ما هي فضيلة واحدة ولم تأتي لهذا الفرد المعين. هذا يحل لك كثيرا من الإشكالات، لأن الصحبة كما هو معروف في تعريف الصحابي رضي الله عنهم، ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقيه مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تقللت ذلك ردة على الصحيح. يعني إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، حتى ولو لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يره، يعني لو كان أعمى مثلا هو لم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة الذين شهدوا الموسم في حجة الوداع لم يجتمعوا جميعا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن شهدوا الموسم معه، فرأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآمنوا به، ومن مات على ذلك فهو صحابي ولو تقللت ذلك ردة على الصحيح. يعني لو لقي النبي مؤمنا به ثم وقعت ردة، نعوذ بالله من ذلك، ثم عاود الإسلام وحسن إسلامه ثم مات على ذلك، هو صحابي أيضا، كطليحة ابن قويلد رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه كان صحابي. ثم وقع شيء فادعى النبوة، حتى إنه جمع بني أسد وهاجم مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وطارده من كان هنالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكادوا أن يأخذوا، ولكنه أفلتهم وكان بطلا، وله في اليرموك مواقف مشهودة رضي الله عنه، كان فيها بجيش وحده فأعجزهم هربا، ثم إنه عاود الإسلام بعد ذلك ومات على ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقد يأتي الصحابي من جوف الجزيرة فتثبت له الصحبة، ثم يذهب إلى ديار قومه ولا يرى النبي بعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يكون من أتى بعد له مقام في العلم والعمل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي غير ذلك من أمور الديانة كما قال الشيخ، فهذا فضل مقيد، الصحبة لا تدرك، هذا فضل عام. فهذه القاعدة من القواعد المهمة التي تحل كثيرا من الإشكالات، والتي تجعلك على بينة من أمرك ودينك، لأن التاريخ مضطرب جدا أمام جمهرة المسلمين. كثير جدا من المسلمين لا يعرف من تاريخ الإسلام إلا أقل القليل، كثير من المسلمين لا يعرف من تاريخ الإسلام إلا نتفا يسيرات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يدرون ما وقع بعد، فلا يعرفون سيرة الخلفاء ولا سيرة من أتى بعده ممن تعاقب من ملوك الإسلام على الملك إلى يوم الناس هذا. وهذا أمر مهم، ولذلك تجد الفجوة قائمة، ولا يستطيع المسلم أن يتصور الدين تصورا صحيحا، حتى إن الذين كتبوا في السيرة لم يعنوا أنفسهم بذكر ما كان هنالك من الأمور التي تتعلق بالحياة في عمومها، فيستقر في أذهان كثير من المسلمين حتى من علمائه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمارس في المدينة بل في الحياة إلا ما كان من غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، ويعدون الغزوات فكأن هذه هي السيرة. وأما كيف كان الصحابة يعيشون، هذا يمكن أن يستخلص من سيرة وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا كان هنالك من تلك التفاعلات التي تكون بين البشر. لأنك لو جمعت الفترة التي كان فيها الجهاد الفعلي، يعني بالخروج إلى بدر وكذلك إلى أحد وما كان من أمر الخندق ثم ما كان بعد ذلك إلى فتح مكة وما كان في حنين، يعني هذه الفترة الزمنية لو جمعت تلك الفترة فكم تبلغ؟ ثم ماذا كان هنالك في تلك المدة التي بقيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة؟ الناس لا يعلمون ذلك ولا يتصورون، ولذلك لا يتصورون الدين في مواقعه التي أنزل الله تبارك وتعالى الكتاب فيها تصورا صحيحا، وعندهم أوهام في هذا الباب وفي غيره لا تجعل الحياة منفسحة من أجل تطبيق دين الله تبارك وتعالى. على كل حال، هذه القاعدة من القواعد المهمة، والشيخ رحمه الله نص على أهميتها. قال: ثم التابعون. قال: نقول فيهم مثل ما قلنا في الصحابة، يعني هذه الطبقة من الأمة من حيث الجنس أفضل ممن بعدهم، لكن قد يكون في أتباع التابعين من هو أفضل بكثير من التابعين. ثم تابعوهم الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوهم، هؤلاء ثلاثة قرون. القرون ليست هي العد الزمني للسنين على حسب ما اصطلح عليه الناس، وإنما هي تلك الأجيال التي كانت كما قال الشيخ: الصحابة، التابعون، تابعوا التابعين، وتابعوهم، هؤلاء ثلاثة قرون. وهذه هي القرون التي يعبر عنها العلماء بالقرون المفضلة، التي وردت في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا متفق عليه. ثم تعددت الطبقات الكثيرة المتنوعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلما بعد العهد بالرسالة ضعفت الفضيلة. وهذا يؤخذ من قول أنس بن مالك رضي الله عنه حين شكى إليه الناس ما يجدونه من الحجاج بن يوسف الثقفي، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم. أخرجه البخاري وأحمد والترمذي وغيرهم. فكلما بعد العهد بالرسالة ضعفت الفضيلة، كلما اقتربنا من زمان النبوة وجدنا الخير والفضل، وكلما بعدنا عن زمان النبوة وجدنا قلة في الخير وقلة في الفضل. قال المصنف رحمه الله في بيان الطائفة المنصورة وأنهم الصحابة ومن سار على دربهم، وأننا ينبغي علينا أن نذكر محاسن الأصحاب وأن نكف عن مساويهم. فقال: ونؤمن بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن قد صدر عن تأويل واجتهدوا فيه، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد، وخطأه مغفور له. ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم، فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل، وأن نظاهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، لقوله تعالى فيهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقول الله تعالى فينا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم. نؤمن بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه مسلم والترمذي وابن ماجه من رواية ثوبان، والبخاري ومسلم من رواية المغيرة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفيما مر ذكره من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا، قال الشيخ، وهذا ثابت في بعض الروايات: لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم. خذلهم هذا من الداخل، فيأتي الخذلان من داخل الصفوف. فالطائفة المنصورة لها صفاتها، قد يكون هنالك من المخذلين من يكون من داخل الصف من خذلهم، وأما المخالفون فهؤلاء من خارج كما هو معلوم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه بشرى سارة لهذه الأمة المرحومة أنه لن يعدم الحق منها جميعا، بل لا بد أن يكون فيها من هو على الحق ظاهر ومنتصر. وذكر الشيخ رحمه الله أيضا قاعدة من القواعد التي تحل كثيرا من الإشكالات، قال بمعنى أنه يبين الحق ويوضحه ولا يلزم من ذلك أن يكون منتصرا، بل هو منصور ولكنه ليس بمنتصر، فقد يكون الإنسان منصورا مؤيدا معضدا غير مخذول ولكنه لا يكون منتصرا، وقد يكون منصورا غير منتصر. فقال الشيخ رحمه الله لابد أن يكون في هذه الأمة من هو على الحق ظاهر، بمعنى أنه يبين الحق ويوضحه ولا يلزم من ذلك أن يكون منتصرا بل هو منصور ولكنه ليس بمنتصر، بمعنى أنه قد يكون ليس عنده القدرة على الجهاد إلا أنه معصوم من أن يقضى عليه، والواقع شاهد بذلك والحمد لله تعالى. فإن الأمة الإسلامية لم تزل فيها طائفة منصورة على الحق إلى الآن، لا يشترط أن تكون منتصرة، لأن الإنسان إذا لم يميز بين المنصور والمنتصر فإنه يتوقف كثيرا ويقول كيف هذا، وأين هذه الطائفة المنصورة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدنيا قد ضاقت بالمسلمين بما رحبت كما هو الواقع، وتكالبت على المسلمين الأمم إلى غير ذلك مما هو معلوم. فإذا ما سمع هذا الحديث يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة، أي منصورة ولم يقل منتصرة، وهل قال لك إنها منتصرة؟ إنما قال ظاهرة أي منصورة. فهذه من البشريات لهذه الأمة أنه لن يعدم الحق منها جميعا، بل لابد أن يكون فيها من هو على الحق ظاهر، بمعنى أنه يبين الحق ويوضحه ولا يلزم من ذلك أن يكون منتصرا، بل هو منصور ولكنه ليس بمنتصر، بمعنى أنه قد يكون ليس عنده القدرة على الجهاد إلا أنه معصوم من أن يقضى عليه، الواقع شاهد بذلك والحمد لله تعالى. فإن الأمة الإسلامية لم تزل فيها طائفة منصورة على الحق إلى الآن وإلى أن يأتي أمر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وخبره صلى الله عليه وسلم صادق لا يمكن أن يتخلف. هذه الأمة أو الطائفة هم أهل السنة والجماعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فالطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، قد يقول إنسان ولكنهم لا شوكة لهم، فيقال هم منصورون وإن لم يكونوا منتصرين، وهم يقومون بحجة الله تبارك وتعالى على خلقه، وهم مؤيدون يبلغون دين الله تبارك وتعالى، وليس بشرط فيهم أن يكونوا منتصرين. أما من قال إن المراد بذلك من جاهد فهذا ليس بلازم، فالجهاد قد يقوم سوقه عند القدرة والقوة، وقد لا يقوم وذلك عند العجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله عز وجل، المراد بأمر الله تعالى أن يقضى على كل مؤمن، وذلك يكون بين يدي الساعة، لأنه في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وقد أخرج أحمد ومسلم من روايات ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قال الشيخ رحمه الله ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن قد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه. ثم قال من قرأ تاريخ الصحابة وجد فيه ما يحزنه من القتال بينهم والفتن التي دبت بينهم رضي الله عنه، سواء كان مع عائشة والزبير ومن قاتلهما أو كان مع معاوية وعلي بن أبي طالب، لكن نعلم أن ذلك صدر عن تأويل، وما صدر عن تأويل واجتهاد فإنه إن أصاب فاعله الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ولا يمنع من هذا أن نقول أولاهم بالحق كذا وكذا، فمثلا القتال الجاري بين معاوية رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا شك أن الأقرب إلى الحق فيه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأسباب كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: ويل لعمار تقتله الفئة الباغية. أخرج ذلك الشيخان برواية أبي سعيد ومسلم من رواية أم سلم: ويل لعمار تقتله الفئة الباغية، وقد قتله أصحاب معاوية رضي الله عنه. لكن مع ذلك لا يجوز أن نضمر لهم بغضا ولا كراهية، بل نقول ما صدر منهم صدر عن تأويل واجتهاد. قد شاع بين الناس قديما وحديثا أن الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان سببه طمع معاوية في الخلاف، وأن خروج معاوية على علي وامتناعه عن بيعته كان بسبب عزله عن ولاية الشام. وقد ورد في كتاب منسوب لابن قتيبة رحمه الله، والكتاب يقال له الإمامة والسياسة، فيه رواية تذكر أن معاوية ادعى الخلاف، وهذه الرواية ورد فيها ما قاله ابن الكواء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: اعلم أن معاوية حديث الإسلام، وأن أباه رأس الأحزاب، وأنه ادعى الخلافة من غير مشورة، فإن صدقك فقد حل خلعه، وإن كذبك فقد حرم عليك كلامه. فهذا كله مما زيف على أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفترة التي دون فيها هذا وأمثاله بعد كانت فترة مشحونة بكثير من الخلافات، وتصادمت فيها الأهواء، فعلى المسلم أن يكون حذرا. ولكن عندنا أصول عامة: الصحابة هم أنقى الخلق قلوبا بعد الأنبياء، وأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم خير من الحواريين، وخير من النقباء مع موسى، وخير ممن نجا من الطوفان مع نوح، هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختارهم الله تعالى لكي يكونوا حملة العلم الصحيح رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وبلغوه بعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس. ومعلوم أن طعنة الأصحاب رضوان الله عليهم يؤدي إلى أمور عظيمة. قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد أولئك الزنادقة أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا كلام أبي زرع. فالذي يريدونه في نهاية الأمر هو الطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا، يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي نقل إلينا الكتاب، ومن الذي نقل إلينا السنة؟ أصحاب الرسول. فإذا جرحوهم فهم يريدون الطعن في الكتاب وفي السنة. قال مالك: الذين يسبون الصحابة أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه حتى يقال: رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فهم يريدون أن يتوصلوا بالقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى القدح في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وقال أبو نعيم: فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم، ولا يحفظ ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه ولا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وكذلك من سوء طويته في الإسلام والمسلمين. وعدالة الصحابة عند أهل السنة من مسائل العقيدة القطعية، أن الصحابة عدول كلهم، فهذه من مسائل العقيدة القطعية، أو هو إن شئ من المعلوم من الدين بالضرورة. وأنت خبير بأن من كذب وأنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه يخرج من الدين عياذا بالله. فمسألة عدالة الصحابة قطعية عند أهل السنة، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. فنعتقد أن ما صدر من الصحابة رضوان الله عليهم أو من بعضهم، وما وقع من الفتن إنما صدر عن تأويل، وما صدر عن تأويل واجتهاد فإنه إن أصاب فاعله الحق فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ولا يمنع من هذا أن نقول أولاهم بالحق كذا وكذا، كما نقول أولى الطائفتين بالحق علي ومن كان معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: ويل لعمار تقتله الفئة الباغية، قتله أصحاب معاوية رضي الله عنه. لكن مع ذلك لا يجوز أن نضمر لهم بغضا ولا كراهة، بل نقول ما صدر منهم صدر عن تأويل واجتهاد. الخلاف الذي وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان حول مسألة قتلة عثمان، لأن معاوية رضي الله عنه لم يقل إنه أولى بالخلافة من علي ولا نازعه فيه، وإنما أراد أن يقتص علي رضي الله عنه من قتلة عثمان، ثم إنه يدخل بعد ذلك في البيعة، لأنه لا يرى البيعة لعلي لشيء فيه حاش، وإنما قال قتلة عثمان بين الناس، فسلموا لنا قتلة عثمان فنحن أولياء دمه، فإذا ما سلمتم إلينا قتلة عثمان بايعنا ودخلنا في الجماعة، وإلا فإنا لا نبايع حتى تسلموا لنا قتلة عثمان. وأما علي رضي الله عنه فكان لا يرى الوقت ملائما لتسليم قتلة عثمان، لأن الفتنة كانت ثائرة وكانت رياحها عاصفة، فهو رضي الله عنه كان يريد أن يضبط الأمور أولا ثم بعد ذلك فلينظر في هذا الأمر، لا أنه يطل دم عثمان أو يهدره حاش، وإنما هو أولى به من كل أحد. ولكن كان رضي الله عنه لا يرى الوقت ملائما لذلك، وقد صدق على هذه النظرة الصائبة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما وقع بعد من الخلاف حتى في معسكره هو، لأن القلوب كانت قد اختلفت، وخرج عليه من خرج من صفوفه رضوان الله عليه من الخوارج الذين خرجوا على علي وقاتلوا المسلمين وأتوا بكثير من تلك الأمور الشنيعة الفظيعة التي سترها التالي. إذن الخلاف بين علي ومعاوية لم يكن في مسألة استحقاق علي للخلافة أو لا، وإنما كان في مسألة قتلت عثمان، كما صرح بذلك معاوية رضوان الله عليه. فكان معاوية يقر بفضل علي عليه وأنه أحق بالخلافة منه، فلم ينازعه الخلافة ولا طلبها لنفسه في حياة علي رضي الله عنه، لم يفعل معاوية ذلك. فهذا وهم شائع عند جماهير المسلمين أن معاوية كان يقاتل عليا من أجل الخلافة وأنه كان ينازع في أمر الخلافة، بل كان رضي الله عنه يرى عليا أحق بالخلافة منه ولم ينازعه الخلافة ولا طلبها لنفسه في حياة علي. أخرج يحيى ابن سليمان الجعفي بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع عليا في الخلافة أو أنت مثله؟ قال: لا، وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فأتوا علي فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان وأسلم له. فأتوا عليا فكلموه فلم يدفعهم إليه. هذا أصل النزاع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. وأما ما يقال من تلك الروايات والحكايات من أن معاوية كان يطمع في الخلافة وأنه نازع لذلك وأنه كانت مؤامرات بينه وبين عمرو واتفاقات في تلك السراديب المظلمات، فإنما ينزلون الواقعة البغيض على ما كان من أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحدث عند كثير من الناس، يعني هو يفهم الكلام في السياق وله مدلول عنده على حسب حاله في عصره وحياته، فيظن أن ذلك كان على أيام الصدر الأول، وهذا خطأ بين. وإنما ينبغي أن نفهم النصوص في سياقاتها وأن ننزل النصوص منازلها، ولابد أن نفهم ما كان هناك. فالصحابة رضي الله عنهم أعظم أجل من أن يتقاتلوا على الدنيا على هذا النحو الذي صوره من أتى بعد. ما صدر منهم صدر عن تأويل وجهها، وهم بين صاحب سعي مشكور أو اجتهاد مغفور. ونرى أنه يجب أن نكف عن مساويهم وجوبا، فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل. وأما أن ننشر مساوئهم بين الناس ونقول فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، فلا شك أنه محرم، وعلينا أن نكف وجوبا عن مساوئ وهنات وقعت، عن مساوئ بعض الأصحاب، يعني من تلك الأمور والهنات التي وقعت من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا بشرا وليسوا بمعصومين واجتهدوا، وما وقع منهم إنما وقع عن تأويل، فإذا أصابوا فذلك له أجران يعني للمصيب، وأما من أخطأ مع اجتهاده فله أجر واحد. فالقوم رضي الله عنهم يدورون بين أجر وأجرين، وأنت إذا ما دخلت بينهم فلك ماذا؟ لك الوزر، ووقعت فيما حرم عليك، لأنك تطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صور الأصحاب في الصدر الأول في خير القرون، أصحاب النبي الذين كانوا معه وشهدوا معه المشاهد ورافقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحل والترحال وشاهدوا وقائع التنزيل وأسباب الورود، وهم أصحاب السليقة اللغوية، إذا صوروا على أنهم من طلاب الدنيا وأنهم يتصارعون ويتكلمون على هذا الحطام الفاني، ولم تؤثر فيهم تربية النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، ولم تنفعهم نصوص الكتاب والسنة، وصاروا إلى هذا الحضيض من الشر الذي يصورونهم عليه رضوان الله عليهم، إذا كان ذلك كذلك فإن اليأس لا بد أن يأتي في قلوب المسلمين بعد، أنه إذا كان الجيل الأول والصدر الأول يتصارع على الدنيا هذا الصراع الموهوب الذي كتبه الكذبة، إذا كانوا يتصارعون هكذا فكيف بنا نحن؟ فحينئذ يسوغ الإنسان لنفسه فعل الشر. هذا لم يكن أصلا، والصحابة رضوان الله عليهم من تتبع سيرهم عرف حالهم وأعطاهم قدرهم رضوان الله عليهم أجمعين. نكف عن مساويهم وجوبا، فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل. وأما أن ننشر مساوئهم بين الناس ونقول فلان فعل كذا وفلان فعل كذا، فلا شك أنه محرم، لأنه إذا كان ذلك حراما بالنسبة لغيرهم فكيف بالنسبة لهم؟ والطعن في الصحابة ليس بالأمر الهين، الطعن في الصحابة في الواقع يتضمن الطعن في أربع جهات، يعني الذي يطعن في الصحابة يطعن في أربع جهات، ليس شرطا لكي يكون طاعنا في هذه الجهات الأربع أن يكون طاعنا في الصحابة جميعا، ولو طعن في صحابي واحد يعني الناس يجدونه هينا جدا ولا يؤبه به ولا يلتفت إليه، أن يطعن كاتب في عثمان بن عفان مثلا، إذا كان الذي تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتين واحدة بعد الأخرى، وهو أكثر الأمة حياء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان عثمان وهو من السابقين الأولين ومن أصحاب البذل في سبيل الله رب العالمين، إذا كان الخليفة الراشد على هذا النحو الذي يصوره من يصوره به ممن قد حفيه رضي الله تبارك وتعالى عن، فكيف بمن دونه من الصحابة؟ فهنالك خبيء ينبغي أن نلتفت إليه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم مكانتهم التي لا ينبغي أن تمس حياطة لدين الله رب العالمين، لأنهم إنما أرادوا أن يجرحوا شهودنا من أجل أن يطعنوا في كتاب الله وسنة الرسول، بل أرادوا أن يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يقال عثمان بن عفان الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتين وكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحبه والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويحترمه، إذا كان عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذه المثابة من السوء فقد خدع فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن طعن في صحابي واحد فهو كمن طعن في الأصحاب جميعا، يعني من حيث الأثر. فالناس يستهينون بهذا، يعني عندما يقال فلان طعن في عثمان وفي عمرو وفي أبي سفيان وفيهم مثلا كما فعل سيد عفى الله عنه، يقولون أي شيء فيها، هذا أمر كبير ينبغي أن يحذر منه. والصحابة رضي الله عنهم من طعن فيهم فإن الطعن فيهم في الواقع يتضمن الطعن في أربع جهات: أولا طعن فيهم هذا واضح وصريح، والثاني أنه طعن في الشريعة لأن صحابتهم الواسطة بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الذين نقلوا الشريعة إلينا، فإذا طعنا فيهم صارت الشريعة مشكوكا في صحتها وعزوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول من حمل إلينا هذا العلم؟ الصحابة. يقول الصحابة هؤلاء فيهم وفيهم، فهذا طعن في الشريعة. الثالث أنه طعن في الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من كانوا أصحابه وكانوا على هذا النحو من الفسق والفجور فهذا قبح في مقامه، وهذا يتعارف عليه الناس بينهم. العرف بين الناس الآن أن الرجل الشريف إذا كان أصحابه ومن حوله قد طعن فيهم بالفسق والفجور وغير ذلك، فلا شك أن هذا قدح فيه هو وإن لم يكن مثلهم في الفجور والفسق، لكن كان على الإنسان الشريف أن يصطحب أناسا شرفاء، أما أن يصطحب أناسا على جانب من الفسوق والفجور فهذا لا شك أنه عيب فيه وإن لم يكن هو على شاكلتهم من الفجور وغيره. وأيضا هذا طعن في جانب الرب جل وعلا، فإنه طعن في حكمته أن يهيئ لهذا الرسول الكريم الذي هو أفضل الخلق عند الله عز وجل أناسا فجرة كفارا فساقا، كما يقول الرافضة عاملهم الله بما يستحقون، يقولون هذا وأكثر من في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا من أهل البيت. فإذا الطعن في الصحابة يتضمن الطعن في هذه الجهات الأربع، الطعن فيهم واضح وصريح، والطعن في الشريعة لأنهم هم الذين نقلوها، والطعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والطعن في ربنا جل وعلا. وكأن الله تبارك وتعالى لم يكن يعلم ما تنطوي عليه ضمائرهم وما تكنه صدورهم من السوء الذي يزعمونه فيهم، وراجع هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تبدى بعد، وأدعون أنهم كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تعرف هذا من عقيدتك التي لا تصح عقيدتك إلا بمعرفته، عندما تعرف هذا تعرف مدى خطأ الذين يقاربون الروافض والذين يصححون طريقهم والذين يقولون إن الخلاف بيننا وبين الشيعة ليس بأكبر من الخلاف الذي بين أهل السنة بعضهم بعض، كما قال القرضاوي، فإنه يقول إن الخلاف الذي بين أهل السنة والشيعة ليس بأكبر من الخلاف الذي بين المذاهب السنية بعضها بعض. هذا كلام كبير جدا. هؤلاء الناس عندما يفعلون في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون في هذه الجهات الأربع التي مر، وهم أيضا يفعلون في كتاب الله تبارك وتعالى، وهم يسبون زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف نقارب هؤلاء وكيف نأمن لهم؟ ولذلك عندما يقال التقريب بين السنة والشيعة، لا، لأن التقريب بين شيئين متباعدين إنما يكون من هذا ومن هذا، فتقرب هذا وتقرب هذا، وهذا لا يقع، وإنما يريدون تقريب السنة من الشيعة، هم لا يريدون التقريب بين السنة والشيعة وإنما يريدون تقريب السنة من الشيعة، لأن الشيعة على مواقفهم، الروافض على مواقفهم، الديانة عندهم لها أصولها لا يتحلحلون عنها، يكفرون أصحاب النبي ويلعنونهم وكذلك يسبون زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفرونهن إلى غير ذلك من عقائدهم، وهم لا يتخلون عن شيء من ذلك ولو كان يسيرا، وإن فعلوا ذلك فبالكلام ظاهرا على سبيل التقية التي هي من أصول دينهم. وأما أهل السنة فمساكين، لأن أكثرهم من الجاهلين لا يفهمون هذا ولا يحررون، وخدعهم علماؤهم الذين تسنموا عندهم ذر العلم بغير استحقاق ولا حق، وهم يلبسون ويدلسون عليهم. ولو أنهم بيّنوا لهم الحق لتبينوه، ولو وضحوا لهم الطريق لسلكوه. فنسأل الله أن يردنا جميعا إلى الحق والهدى ردا جميلا. وإذا كان ذلك كذلك فقد وجب علينا أن نكف عن مساوئهم وألا نظهرها للناس. حتى لو فرضنا أن إنسانا يقرأ في البداية والنهاية وأتى على وقعة الجمل أو صفين أو غيرها مما يخدش كرامة الصحابة عند العامة الذين لا يفهمون، فالواجب أن لا نقرأ. أما إذا كنا نريد أن نقرأها على طلبة العلم لنمحص ما فيها مما دخلها من الزغل والكذب، فإنه لا بأس بل قد يجب. ومن أشهر هذا الزغل والكذب قصة التحقيق التي كانت بين أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه. من الذي نقل هذه القصة؟ في سندها ذلك الشيعي الكذاب الهالك أبو مخنف لوط بن يحيى. وهذه القصة، قصة التحكيم، انتشرت انتشار النار في الهشيم، وضعها بعض المؤلفين في كتبهم دون تحقيق لسندها أو حتى أن يمروها على العقل، وهذا لا يليق بأحد المسلمين فضلا عن كبار الصحابة الأطهار الذين زكاهم الله تعالى من فوق سبع سماوات. يعني ما كان من أمر الخديعة، وأن عمرا رضي الله عنه خدع أبا موسى وقال فلنقف أمام الجمع وقد حكمونا في الفريقين، وأنت أسن مني وأسبق سابقة، فأنت تقف وتنشئ كلاما أننا نخلع عليا ومعاوية ونجعل الأمر شورى بين المسلمين. فقال نفعل. فتقدم أبو موسى وقال أما إني لأخلع عليا كما أخلع خاتمي هذا من أصبع، وخلع خاتمه. ثم تكلم عمرو، وقد اعتقد أبو موسى أنه سيتكلم مثل كلامه، فجاء عمرو كما يدعو، كما قال هذا الشيعي الكذاب الهالك أبو مخنف لوط بن يحيى، قال جاء أبو موسى فقال وأنا إذ خلع صاحبه كما يخلع خاتمه هذا من أصبعه أثبت صاحبي كما أثبت خاتمي هذا في أصبعه، إلى غير ذلك من تلك الأمور، وكلها كذب وزور. على الإنسان أن يجتهد في تحرير هذه المواقف، أن يقرأ العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى، وأن يمحص تلك القواعد، وأن يتوقف عند حدود. ويجب علينا أن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منه، حتى لو كنا نرى أنه خطأ، فإنه لا يجوز لنا أن نحمل حقدا أو غلا على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، بل نقول عفى الله تعالى عنه. وإذا كان الذين انصرفوا في أحد، وتأمل في هذا الاستدلال العظيم، الذين انصرفوا في أحد قال الله تبارك وتعالى فيهم ولقد عفى عنكم، مع أنه عز وجل قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فبين عز وجل أن منهم من كان يقاتل للدنيا، ومع هذا قال ولقد عفى عنكم، فكيف نحن لا نعفو عما حصل منهم رضي الله عنهم، بمعنى لا نحمل حقدا ولا غلا على أحد منهم، وإن كنا نرى أنه وأن قبيله هو المصيب، لقوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. المراد بالفتح هنا صلح الحديبية لا فتح مكة، والدليل على أنه صلح الحديبية ما جرى بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. والحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد. عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الأولين بخلاف خالد بن الوليد، فإنه أسلم بعد ذلك، لأن خالدا رضي الله عنه أسلم في فترة الموادعة بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. بعد هنا مبنية وليست معربة. وكلا وعد الله الحسنى. سبحان الله، في القرآن الكريم لما ذكر فضل من أنفق قبل الفتح وقاتل، فإنه قد يلهب القلب إلى التنقص من حق المفضل عليهم. وكلا وعد الله الحسنى ذكرها بعقب ذلك. فهم إن اختلفوا في الفضل وذكر ذلك القرآن العظيم كما مر، فإنه على طريقته يذكر بعد ذلك، إذا ذكر مفضلا ومفضلا عليه ذكر بعد ذلك المنقبة العامة للجميع. فإنه تعالى بعد أن ذكر ما ذكر أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ذكر الله تبارك وتعالى المنقبة العامة فقال وكلا وعد الله الحسنى. قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. قد يبدر إلى الذهن التنقص من حق داود، فقال تعالى دفعا لهذا الذي قد يتبادر إلى الذهن وكلا آتينا حكما وعلما، ثم ذكر منقبة خاصة له عليه السلام في مقابل قوله تعالى ففهمناها سليمان، فقال سبحانه وسخرنا مع داود الجبال يسبح. قوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، الحسنى هل هي وصف لموصوف معين أو المراد بالوعد الحسنى يعني وعدهم الحسنى؟ إذا قلنا إن الحسنى هي الجنة وأنه وصف مختص بها قلنا المعنى وكلا وعد الله الجنة كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وإذا قلنا إنه وصف للشيء الأحسن فإننا لا نرى أن شيئا أحسن من الجنة. وقول الله فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سؤال المغفرة وسؤال تطهير القلوب. سؤال المغفرة اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وسؤال تطهير القلوب من الغل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا أي الذين سبقونا والذين كانوا في عصرنا. فسؤال المغفرة قالوا لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وتطهير القلوب من الغل قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولم يقل الذين سبقونا بالإيمان لأنهم سألوا أن لا يكون في قلوبهم غل للسابقين ولا للاحقين. هذه الآية معطوفة على آيتين سابقتين حيث ذكر الله تعالى الفيء، فذكر مصارفه فقال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال مالك رحمه الله إن الرافضة لا حق لهم في الفيء لأنه لا يمكن أن تنطق ألسنتهم بهذا القول، لا يمكن للرافضي أن يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بل يشتمونهم ويلعنونهم ويكفرونهم وقلوبهم ممتلئة بالغل والحقد على الذين سبقوهم بالإيمان. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقى وجه ربنا الكريم. فإذا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العقيدة فيهم جزء من عقيدة أهل السنة، لا يكون المرء معتقدا اعتقاد سلفه الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان حتى يحصل ذلك على وجه. يا باغي الإحسان يطلب ربه ليفوز منه بغاية الآمال، انظر إلى هدي الصحابة والذي كانوا عليه في الزمان الخالي، واسلك طريق القوم أين تيمموا، خذ يمنة ما الدرب ذات شمالي، فالله ما اختاروا لأنفسهم سوى،